بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وإنهم لكاذبون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ابن كثير بصلة هاء الضمير وصلة ميم الجمع